إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعدهم. فهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 32 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق من الكتاب الأول من كتب هذا المتن المبارك، وهو كتاب الطهارة. ويبدأ الإمام رحمة الله تعالى عليه في الكتاب الثاني من أبواب كتب الفقه على ترتيب المذهب الحنبلي، وهو كتاب الصلاة. وهذا في الحقيقة ترتيب أيضا موفق، وهو أن الإمام رحمة الله تعالى عليه المصنف لما فرغ من أحكام الطهارة بأنواعها، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وبين ذلك بيانا شافيا رحمه الله تعالى، ناسب بعدما تطهر الإنسان أن يدخل في الصلاة، فلما جاء بأحكام الطهارة ناسب أن يردفها بأحكام الصلاة، ليكون الإنسان ما زال على طهارته فيعرف أيضا أحكام الصلاة. وأول أبواب الصلاة الأذان، لأن أول ما يلفت نظر الإنسان إلى الصلاة هو الأذان. فلذلك بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه كتاب الصلاة بهذا الباب، أي باب الأذان، لأن الأذان هو الذي يلفت نظر الإنسان إلى الصلاة كما هو معلوم وكما سنعرفه الآن، لأن الأذان إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة. فأول ما يلفت نظر العبد إلى الصلاة الأذان، فبدأ كتاب الصلاة بهذا الباب المبارك وهو باب الأذان. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة، يعني الباب الذي يختص بالأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة وبيانها، الذي يشتمل على أحكام هذا على هذه الأحكام وبيانها. والأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله يعني إعلام من الله، عز وجل للناس أن الله عز وجل بريء من المشركين، وكذلك رسوله بريء من المشركين. فالأذان في اللغة الإعلام، والأذان في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة هي مصدر أقام، يعني جعل الشيء مستقيما، أقامه يعني جعله مستقيما. وشرعا هي التعبد لله عز وجل بالإعلام بالشروع في الصلاة، التعبد لله عز وجل بالإعلام بالشروع في الصلاة. فين كتبكم؟ أنت وأنت ليه معكش كتاب؟ ليه لسه مستجد يعني؟ طيب اللي ما معوش كتاب يجيب كتاب وكراسة وقلم ويكتب. يا شباب العلم ما ينفعش، مجلس العلم ما ينفعش الطالب يحضره كده أفندي، لازم تقيد ما مر عليك فإنك تحتاجه بعد ذلك. فقلنا الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة الإعلام بالشروع في الصلاة نفسها. والأذان عبادة من أجل العبادات، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، وفضل عظيم وجواء وجزاء جزيل وثواب عظيم، ووردت فيه جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني ثم لم يجدوا، يعني لم يجد الإنسان حيلة أن يصل إلى أن يؤذن، يعني إلا أن يستهم لاستهم. ولو يعلم ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. وهذا لتفخيم الجزاء، يعني لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول من الجزاء والفضل عند الله عز وجل، ثم لم يكن سبيل أمام الإنسان إلى أن يصل للأذان أو إلى الصف الأول إلا بالقرعة لدفعه ذلك إلى القرعة حرصا على هذا الثواب العظيم عند الله عز وجل. الدليل الثاني أو الحديث الثاني في فضل الأذان حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. ومنها أيضا حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وورد فيه أيضا جملة أخرى من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. لما ثبت هذا الأجر العظيم في الأذان وقع بسبب هذه النصوص خلاف بين العلماء، ما دام أن المؤذنين أطول الناس أعناقا، وما دام في الأذان من الفضل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدام أن المؤذن دعا له النبي بالمغفرة، إذن فالأذان قد يكون أفضل من الإمامة. وقال بعض الناس: لا، الإمامة أفضل من الأذان، فأيهما أفضل؟ الأذان، يعني أن يتولى الإنسان الأذان، أم يتولى الإمامة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وسبب القولين كما قلنا ورود الأحاديث في فضل الأذان. قال بعض أهل العلم: الإمام أفضل، الإمامة أفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تولاها بنفسه. النبي كان إماما، ما كان يؤذن، تولاها بنفسه. وكذلك تولاها الخلفاء من بعده، كان الذي يتولى الإمامة الخليفة العام، ولم يتولى واحد من هؤلاء الأذان. وهؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء لا يختارون إلا الأفضل، لا يختارون إلا الأفضل. وقالوا أي أهل العلم قالوا لأن الإمامة لا يختار لها إلا الأفضل والأكمل حالا من الناس، يعني لا يقدم للإمامة إلا أفضل الناس، أو يعني من كان من أفضلهم وأكملهم حالا. واعتبار فضيلة الإمام دليل على فضيلة منزلة الإمام وأنها أفضل. إذا كان يقدم إليها أفضل الناس حالا وأكملهم حالا، إذن هي أكمل وأعلى، إذن هي أكمل وأعلى. وقال الآخرون لا، بل الأذان أفضل من الإمامة. وساقوا هذه الجملة من الأحاديث التي ذكرناها على فضل الإمامة، على فضل الأذان، وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. شوف الاستدلال العلماء لما يستدلون على المسائل كيف يستدلون. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني. قالوا النبي قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والأمانة أعلى من الضمان، الأمانة أعلى من الضمان. يعني أنت الآن لما تريد أن تقترض من إنسان مثلا شيئا، أو يعني تقول له مثلا ائتيني بضامن، ائتيني بضامن، مش معنى أنه يأتيك بضامن أن الضامن ده أوثق عندك من المدين، لا، المدين أوثق لأنك أنت أعطيته المال، تمام، إنما الضامن ده عند حصول شيء، لكن الأمانة أعلى، الأمانة أعلى، تمام. قالوا فالأمانة أعلى من الضمان، هذا أولا. والنبي قال اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا المغفرة أعلى من الإرشاد، المغفرة أعلى من الإرشاد. فدل هذا الحديث أو وجد في هذا الحديث دليلان على أفضلية الأذان. الأول الأمانة وهي أعلى من الضمان، الثاني المغفرة وهو أعلى من الدعاء بالإرشاد. وقالوا الذين قالوا بأفضلية الأذان على الإمامة ردوا على أصحاب القول الأول وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى الأذان لا هو ولا خلفاؤه لضيق وقتهم عنه، لأنهم ما كانوا متفرغين لهذا أصلا، إنما كان قد يظل مشغولا في الأمر من أمور الناس مع الناس إلى أن يسمع المؤذن، بل كان أحيانا يظل مشغولا إلى أن يؤذنه بلال بالصلاة، يعني يؤذن ثم يجلس الناس مسافة ثم يعلمه بالصلاة، يقول الصلاة يا رسول الله، فيخرج النبي للصلاة. فلم يتولى الأذان ولا خلفاؤه لأنهم كانوا مشغولين بهذا ووقتهم يضيق عن هذا، فانشغلوا في أمور المسلمين بما هو أهم من الأذان كتدبير شؤون المسلمين ورعاية مصالحهم. وهذا المذهب اللي هو القائل بتفضيل الأذان على الإمامة مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة، أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأذان أولا أقل عهدة عند الله عز وجل، ودعي لصاحبه بالمغفرة وبطول العنق، ودعي له أو أثبتت له الأمانة بنص الشرع بخلاف الإمام. فالأذان من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يقول مصنف رحمه الله، وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، وهما فرض كفاية. وهذا هو حكم الأذان والإقامة، قال وهما فرض كفاية. وهذه المسألة، مسألة حكم الأذان، اختلف فيها العلماء أيضا هل هو سنة أم هو فرض كفاية أم ما هو حكم الأذان. فقال أبو حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما: الأذان والإقامة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا قول الشافعي وأبي حنيفة، قالوا الأذان والإقامة سنة. وقال الإمام مالك والإمام أحمد: بل فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة فرض كفاية. وهذا القول هو الصحيح، أن الأذان والإقامة فرض كفاية كما ذكر المصنف. وفروض الكفايات هي التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. يعني مثلا لو نفترض في البلد مثلا 5 مساجد، ثم أذن مسجد واحد وبلغ الأذان الناس، يسقط، ما في داعي أو ما في شرط أن يؤذن كل المساجد. لو أذن مسجد مسجدان سقط الحرج عن أهل البلد. أما إذا تمالأوا كلهم، يعني اتفقوا على ترك الأذان كلهم يأسمون، كلهم يأسمون. وطبعا هذا يدل على أن فروض الكفايات أخطر من فروض الأعيان، لأن فرض العين لا يأسم إلا صاحبه، لا يأسم إلا من أنيط به هذا الفرض. أما الفروض الكفايات يأسم مجموع الناس، يأسم مجموع الناس. فالأذان والإقامة فرض كفاية على الصحيح من كلام أهل العلم. والدليل على ذلك، أي على كون الأذان والإقامة فرض كفاية، حديث مالك ابن الحويرس الليسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. فقوله فليؤذن ده أمر، والأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فليؤذن لكم أحدكم. وقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم إشعار بفرض الكفاية، فأنه إذا أذن الصغير سقط الإسم، إذا أذن الكبير سقط الإسم عن الناس، يعني إذا قام به واحد من المسلمين سقطت المؤاخذة عن باقي المسلمين. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. فأمره النبي صلوات الله عليه وسلامه بالأذان، والأمر كما قلنا للوجوب كما هو معلوم. والأذان والإقامة فرض كفاية في السفر والحضر، وهذا يعني نشير إلى خلاف مع المصنف الآن. فالأذان والإقامة الصحيح أنهما فرض كفاية في السفر والحضر لأمرين: الأول أن النبي صلوات الله عليه لم يدع الأذان ولا الإقامة لا حضرا ولا سفرا، لم يثبت قط أنه ترك الأذان والإقامة في صلاة أبدا، لا في حضر ولا في سفر، فكان يؤذن ويقيم في سفره وحضره صلوات الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال لمالك بن الحويرس الليسي ولابن عم له لما سافر في سفر، أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان والإقامة، حيث قال: إذا سافرتما فأزنا وأقيما، إذا سافرتما فأزنا وأقيما. والأمر أيضا كما قلنا للوجوب ويجب المصير إليه، وهذا هو الذي رجحه الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر صاحب الإجماع رحمه الله في كتابه الماتع الأوسط في الفقه، أن الأذان والإقامة فرض كفاية، أن الأذان والإقامة فرض كفاية. ثم قال المصنف رحمه الله: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار. طبعا هذا فيما يتعلق بالنداء العام، فيما يتعلق بالنداء العام اللي هو في المساجد يعني، هذا فرض كفاية على الرجال، على الرجال الأحرار، يعني لأن العبد مشغول بخدمة سيده. لكن هل هذا شرط في الأذان أو ليس شرطا؟ هذا ليس شرطا في الأذان، يعني لا يشترط في المؤذن أن يكون حرا، يعني لو أذن العبد يصح أذان العبد لا إشكال. قال: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار. قال: ويسناني، ويسناني للمنفرد، يعني إذا كان الإنسان منفردا، إذا كان الإنسان منفردا يصلي بمفرده، يعني سواء كان في الحضر أو السفر، سواء كان في الحضر أو السفر، فإنه يسن له أن يؤذن وأن يقيم. نعم أي نعم لوحده يؤذن، يسن له أن يؤذن وأن يقيم، وهذا سنشير له الآن. فهو يقول: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال. طبعا ده قلنا في النداء العام. أما النساء طبعا فليس عليهن أذان ولا إقامة، اللي هو في النداء العام، يعني في النداء العام ليس على النساء أذان ولا إقامة. واستدل بعض أهل العلم على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة بأثر يروى عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وأثر عبد الله بن عمر لا يصح، الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر في المنع، أي منع النساء من الأذان، هذا أثر ضعيف لا يصح. بل الصحيح عن عبد الله بن عمر جواز أن تؤذن المرأة، لكن للنساء على ما سنفصله الآن إن شاء الله. وأما أثر أنس رضي الله تعالى عنه فالصحيح عنه أيضا أن المرأة لو أذنت للنساء لا حرج، لا حرج في ذلك. وبناء على هذا نقول: لو أذنت المرأة للنساء هل يصح الأذان؟ يعني احنا الآن مثلا في مكان مجمع نساء، الآن مدرسة، والمدرسة هذه مثلا بعيدة عن البلد، لا يسمعون الأذان، لا يسمعنا الأذان، فأذنت امرأة للنساء في المدرسة، يصح هذا ولا لا يصح؟ ما معهم رجال مطلقا، يصح أن تؤذن المرأة للنساء، ما في حرج في هذا، لا بأس أن تؤذن المرأة للنساء. وهذا قول الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. وقد ورد في ذلك جملة من الأحاديث في مسألة أذان المرأة، في مسألة أذان المرأة ورد في ذلك جملة من الأحاديث عن السلف، منها أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن أبي شيبة بسند حسن أنه سئل: هل على النساء أذان؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر الله، يعني كأنه يستنكر على السائل، يعني هذا ذكر من ذكر الله عز وجل، لو أذنت فهو ذكر، يعني فكأنه يستنكر على السائل أن يسأل هذا السؤال. وعن المعتمر ابن سليمان رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا نسأل أنسا: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، يعني على سبيل الفرضية، يعني قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر، وإن فعلنا فهو ذكر، وهذا رواه ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح. وقال الإمام مالك رحمه الله: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن، يعني إن أقامت فحسن يستحب له. وهذا ذكره سحنون في المدونة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس على النساء أذان وإن أذن وأقمن فلا بأس. ليس على النساء أذان أي على سبيل الفرضية، وإن أذن وأقمن فلا بأس. ولا تجهر المرأة بصوتها، إنما تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك تقيم إذا أقامت، يعني تقيم في نفسها وتسمع من حولها فقط يعني. وإن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم. فالصحيح أن المرأة ليس عليها أذان على سبيل الفرضية، وليس عليها الأذان اللي هو النداء العام للناس، النداء العام للناس ده هذا لا يعتد فيه إلا بأذان الرجال. فلو أن المرأة أذنت في المسجد اللي هو النداء العام لا يعتد بهذا الأذان ويعاد من رجل كأنه ما حصل، لكن لو أذنت لنفسها أو لصواحبتها فهذا صحيح لا إشكال فيه. قال: على الرجال. قال: على الرجال، يعني واجب أو فرض كفاية على الرجال وليس على النساء، وليس على النساء. واشترط هنا الحرية، قال: على الرجال الأحرار. وطبعا قلنا هذا ليس شرطا، وإنما لعل هذا يعني من باب الأفضلية، لأن العبد يكون مشغولا دائما بخدمة سيده فلعله لا يتمكن، لكن لو أذن عبد فلا إشكال في ذلك. قال: ويسنان للمنفرد. ويسنان للمنفرد، يعني إذا كان الإنسان بمفرده في أرضه أو ماشيته أو غنمه أو نحو ذلك أو في عمله، فيستحب له أن يؤذن. والدليل على ذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، في رأس شظية جبل، يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح. والشظية يعني القطعة المشرفة من الجبل، يعني في طرف الجبل يؤذن ويقيم. فالمصنف رحمه الله يقول يسنان، واستدل العلماء على سنيته بهذا الحديث. وهذا الكلام معناه أو مقتضاه أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر، ويسنان أو وسنتان يعني في حق المنفرد، في حق المنفرد، أو ويسنان كذلك للسفر في حال السفر. قال: ويسنان للمنفرد. والظاهر قلنا أن الأذان والإقامة فرض كفاية في السفر والحضر، وكذلك للجماعة أو للمنفرد فالأذان أيضا فرض. إذا كان الإنسان بمفرده ينبغي له أن يؤذن ولا يترك الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأذان ولا الإقامة لا سفرا ولا حضرا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، قال: ويسنان للمنفرد وفي السفر، يعني يسنان للمنفرد ويسنان في السفر للجماعة، تمام، يعني وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد في الحضر وفي السفر للجماعة والمنفرد يسنان. لكن الصحيح أنهما فرض كفاية في الجميع، أي في السفر والحضر. قال: ويكرهان للنساء. ويكرهان للنساء، وهذا قول المصنف رحمه الله. والصواب ما رجحناه أو ما بيناه الآن بالأدلة عن ابن عمر وعن أنس وعن مالك الشافعي والأئمة أن المرأة لو أزنت لا إشكال، لا إشكال إذا لم يكن معهن رجال فلا حرج، فلا حرج في ذلك. قال: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، يعني حتى لو أزنت بدون رفع صوت. المصنف يقول يكرهان لها، يعني يكره المرأة أن تؤذن مطلقا سواء رفعت صوتها أو لم ترفع، ونقول هذا خلاف الصحيح، خلاف الصحيح. وقال الإمام محمد ابن إبراهيم بن المنذر رحمه الله: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. الأذان والإقامة ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، فلا حرج أن المرأة تؤذن وتقيم. ثم ينتقل الإمام رحمه الله مصنف إلى مسألة أخرى، قال: ولا يصحان إلا مرتبين، يعني لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبين، يعني على الترتيب المعروف، على الترتيب المعروف الذي ورد به الشرع. وهذا من شروط صحة الأذان، يعني الأذان شرع هكذا مرتبا بهذا الترتيب الذي يؤذن به الناس الآن، فلا يصح الأذان إلا كذلك. فإذا قدم بعض الجمل على بعض أو غير بعض الألفاظ لا يصح، لأنه حينئذ قد أخل بالأذان، ولا يجوز الإخلال به، ولا يجوز الإخلال به. ولا يصح الأذان ولا الإقامة إلا بالترتيب الذي جاء به الشرع، الذي بالترتيب الذي جاء به الشرع، لأن الأذان هكذا شرع مرتبا، هكذا شرع مرتبا. ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة كما في صحيح مسلم، علمه الأذان بهذه الصورة مرتبا كما رآه عبد الله بن زيد. فلو كان هناك سعة أن يقدم فيه ويؤخر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح الأذان إلا مرتبا. لذلك قال: ولا يصحان، يعني الأذان والإقامة، إلا مرتبين متواليين، متواليين. والموالاة أيضا من شروط صحة الأذان والإقامة، لكن ما هي الموالاة؟ الموالاة زمن يسير عرفا، زمن يسير عرفا، والمعنى أن يوالي المؤذن بين كلمات الأذان وكلمات الإقامة، ولا يفصل فاصلا طويلا عرف. يعني مثلا المؤذن مثلا أذن إلى وأشهد أن محمد رسول الله، وبعدين قعد كالمس اتغد، واخد بالك؟ لا، الشرب قد يكون سريع، يعني مع سندوتش مثلا كله، أو جات له مكالمة مثلا في التليفون، قاعد مثلا تكلم حوالي 5 دقائق، ساب الأذان وجلس يتكلم. هذا الفاصل ده فاصل طويل عرفا ولا قصير؟ طويل عرفا. طيب لو عمل كده المؤذن يعيد مرة ثانية، ما يبني على ما فعل، يعيد الأذان مرة ثانية. ليه؟ لأن الموالاة شرط من شروط صحة الأذان وشرط من شروط صحة الإقامة. فلو قال مثلا الله أكبر الله أكبر ثم سكت سكوتا طويلا كما ذكرنا الآن، لا يصح أن يؤذن، يعني أن يكمل على هذا، لما نقول له استأنف الأذان مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لا بد أن توالي بين كلمات الأذان، ولو تكلم بين كلمات الأذان أو الإقامة بكلام طويل أيضا عرفا فكذلك لا يصح. لكن السؤال: لو تكلم بكلام يسير، يعني مثلا هو بيأذن لقى عيل صغير هيحط له في فيشة كهرباء، فقال له بس يا ولد مثلا، يصح الأذان ولا يصح؟ لقى واحد مثلا كفيف عافانا الله وإياكم المسلمين هيخبط مثلا في العمود أو الجدار، فقال له يمين أو عن يسارك أو نحو ذلك، هذا جائز، ما في مشكلة، يعني إذا كان يعني كلاما يسيرا لحاجة كإرشاد أعمى مثلا أو تنبيه غافل وما أشبه من ذلك، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الصحيح. لكن لو طال الفصل عرفا فهذا لا يصح ولا بد أن يستأنف من جديد. قال ولا يصحان إلا متوالي إلا مرتبين متواليين عرفا. ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة، لا بأس. وأن يكون من واحد، يعني أن يكون الأذان من واحد وأن تكون الإقامة من نفس الواحد هذا يعني. فلو أن احنا مثلا تسابقنا إلى الأذان ووصل إليه مثلا 3 رجال في وقت واحد، فقلنا لبعضهم يعني تنازل لأخيك، فأبى 3 أن يتنازلوا، فقالوا خلاص عندنا حل، نقسم الأذان بيننا، واخد بالك، كل واحد إيه، واحد مثلا يقول لحد أشهد أن محمد رسول الله، واحد يقول مثلا لحد حي على الفلاح، والثالث يقول مثلا لحد آخر الأذان. هذا صح؟ لا، هذا لا يصح طبعا، لأن الأذان عبادة لابد أن تكون من واحد، أي من مؤذن واحد فقط، لا يؤذنها أكثر من مؤذن واحد، وكذلك الإقامة، وكذلك الإقامة. فلا يصح أن يؤذن إنسان نصف الأذان والآخر نصف، وكذلك الإقامة لا يصح أن يقيم الإنسان نصف الإقامة والآخر نصفها، تمام. لكن لو أذن واحد وأقام آخر هذه ما فيها مشكلة، هذه ما فيها مشكلة. طيب، لو لأن الصورة اللي حاب نحكيها هذه ممكن تكون صورة بعيدة شوية، مثلا إن هما مثلا يصعب أن يتنازل أحدهما للآخر، لكن لو المؤذن بيأذن فأغمي عليه وكان وصل مثلا إلى أشهد أن محمد رسول الله، يكمل إيه، ما هو واحد هيأذن قطعا، أيوة، يعني زي الإمامة، يعني لو الإمام مثلا، الإمام مثلا مات في الركعة الثانية ودخل واحد يصلي به، هيبدأ الصلاة من الأول ولا هيبني؟ طيب، نعامل الأذان معاملة الصلاة، يعني هو لو أذن لحد أشهد أن محمد رسول الله وأغمي عليه، وهذا وارد بيحصل، هذا بيحصل، أخذ بالك معي. فقام أحد يؤذن مكانه مرة أخرى، يؤذن يعيد الأذان من الأول ولا يبني على ما قاله؟ الصحيح أنه يبدأ من الأول، لأن كون الأذان من واحد هذا شرط من شروط صحة الأذان يا أخوان، كون الأذان من شخص واحد هذا شرط من شروط صحة الأذان. فلو أذن واحد بعضه والآخر بعضه الآخر لا يصح تحت أي صورة، تمام، لا صورة اختيار ولا صورة اضطرار، إنما يعيد الأذان من أوله، يعيد الأذان من أوله، ولا يصح أن يبني على أذان غيره ولا كذلك على إقامته. ليه؟ قال لك لأن الأذان والإقامة هذه عبادة بدنية، هذه عبادة بدنية، فلا يصح فيها البناء على فعل الغير. نفس واحد يعني، ها ولا شيعة، لا ولا شيعة، ها نعم، هو إيه الضرر في هذا يعني؟ يعني المؤذن أغمي عليه وجاء واحد يؤذن آخر، إيش الضرر في هذا يعني؟ إيش؟ أيوه، هو إيه في غير إرضية فين يعني، في أي موضوع؟ ايوه خلاص، هو اغمى عليه، ده موضوع انتهى، احنا مالناش علاقه بيه. لكن احنا واحد هيأذن الان، لا، مين اللي قال الكلام ده؟ هو الان هيصعب على اللي هيأذن مكان يعيد من الاول؟ ما في ضروره اصلا. ايش وين المشكله يعني؟ نعلم الناس لا، هو المسألة إذا كان فيه مؤذن ونحن نعلم من سيرة المكان أو من سيرة الإخوة إن ده ممكن يؤدي إلى مفسدة، لا يجوز طبعا أن يفتئت عليه، ولابد أن يستأذنه، تمام. لكن لو إن الأمر في ساعة وما يترتب عليه مفسدة، لو أقام أو لم يقم الأمر في ساعة، المسألة إنما هي منوطة بالواقع فيه الإنسان، تمام. فالإمام المصنف رحمه الله يقول: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون الأذان والإقامة من واحد، فلا يبني أحدهما على أذان ولا على إقامة صاحبه، ولا على إقامة صاحبه، تمام. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه، بنية منه. طبعا صاحب المنار رحمه الله ذكر، شيخ محمد بن إبراهيم ذكر جملة من الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يتكلمون في الأذان، يعني كسليمان بن سرد وغيره أنهم كانوا يتكلمون في الأذان. وسليمان بن سرد هذا صحابي، سليمان بن سرد هذا الصحابي اللي هو راوي حديث: أما إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. والأثر عن سليمان بن سرد صحيح، الأثر عنه صحيح أنه كان يتكلم في أذانه، رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة بسند صحيح، وعلقه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح. فالأثر عن سليمان بن سرد أنه كان يتكلم في الأذان هذا صحيح عنه رضوان الله تعالى عليه. وقال أيضا: الإنسان لو طرأ له يعني في الأذان مثلا ما يستدعي الضحك فضحك، هل يصح الأذان؟ يصح الأذان، ما في مشكلة، يصح الأذان ما في مشكلة. وهذا أيضا يروى عن الحسن وهو صحيح، علقه الإمام البخاري أيضا أنه لو ضحك المؤذن أو تبسم أثناء الأذان والإقامة لا حرج في ذلك وأنه لا يفسده. أما مسألة الكلام أثناء الأذان والإقامة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال. كلام أثناء الأذان والإقامة اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال. القول الأول: من تكلم في الإقامة خاصة أعادها. من تكلم في الإقامة خاصة، يبقى لو تكلم في الأذان ما فيش مشكلة، لكن لو تكلم في الإقامة أعاد الإقامة. وهذا قول إمام أهل مكة محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله. القول الثاني: أن الكلام في الأذان والإقامة مكروه، مكروه. وهذا قول جماعة كإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين والإمام الأوزاعي والإمام الشعبي وأبي حنيفة ومالك والشافعي. القول الثالث: يجوز الكلام في الأذان بلا كراهة، لو الحاجة دعت لذلك يجوز. وهذا قول سليمان بن سرد، نحن ذكرنا الأثر عنه الآن، الصحابي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وعروة بن الزبير. والإمام أحمد رحمه الله رخص في الكلام في الأذان دون الإقامة، قال يعني يرخص في الكلام في الأذان، أما في الإقامة فلا يرخص. فيقول المصنف رحمه الله: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد. قلنا لا يصح أن يبني واحد على أذان صاحبه ولا على إقامته، لأن الأذان والإقامة عبادة بدنية لا يجزئ فيها البناء على فعل غيره. لكن يجوز أن يؤذن إنسان وأن يقيم إنسان آخر. والحديث الوارد في النهي عن ذلك لا يصح، اللي هو حديث أخي صداء، يا أخي صداء أو يا أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بنية منه، منه يعني من المؤذن أو المقيم والمقصود بالنية هنا اللي هي نية التقرب إلى الله والتعبد لله بالإعلام بدخول الوقت أو بالإعلام بالشروع في الصلاة. قال وشريط كونه كون من المؤذن مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. هذه شروط أيضا من شروط صحة الأذان. قال وشرط كونه مسلما، يعني الشرط الأول من شروط صحة الأذان كون المؤذن مسلما، كون المؤذن مسلما، لأن الأذان عبادة، بل الأذان شعار الإسلام، شعار الإسلام. فلو أذن كافر لمسلمين لا يعتد بأذان. يعني لو كان مثلا أنتم مثلا مجموعة في العمل طالعين رحلة مثلا، ومعاكم زميل نصراني مثلا، تمام، فقال لكم خلاص على ما ايه انتوا تتوضوا كذا، انا هأذن لكم عشان نستغل الوقت في الطريق، انتوا تتوضوا كل واحد يجهز نفسه للصلاة وانا أؤذن لكم، فأذن لنا، هل يصح هذا؟ لا يصح هذا. ايوه نقول له اسلم الاول وأذن، تمام. فالكافر لا يعتد بأذانه لانه ليس اهلا للتكليف، ولو أذن لا يعتد بهذا الأذان، إنما يعاد كأنه ما حصل، لقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، يعني عبادتك، يعني عبادتك، والأذان عبادة، والأذان عبادة. قال ذكرا، يعني اشترط كون المؤذن ذكرا، طبعا هذا في النداء العام كما قلنا قبل ذلك، فلا يصح في النداء العام لأهل البلد إلا الرجال، ولا يعتد فيه بأذان المرأة. ليه؟ لأن الأذان شرع فيه رفع الصوت، والمرأة أصلا مأمورة بالستر والتستر والمبالغة في التستر، وهي ممنوعة من رفع صوتها. أما إذا كان الأذان للنساء فيصح على التفصيل الذي مر معنا. قال عاقلا، عاقلا يعني من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن عاقلا، فلو كان المؤذن مجنونا يصح الأذان؟ يعني لو كان مثلا مجنون وفي حال جنونه أذن، لكنه أذن أذانا صحيحا، يعني أدى الأذان على وجهه، أدى الأذان على وجهه، وفي حال أذانه هذا كان مجنونا، يعني كان مجنونا ما كان فائقا، هذا الأذان لا يعتد به، هذا الأذان لا يعتد به، لأن المجنون ليس من أهل العبادات، ليس من أهل العبادات، وليس له نية أصلا. يعني حتى المجنون الآن لو جاء وأذن ما له قصد أصلا، ما له قصد، وكأنه يلعب، ما له نية ولا قصد ولا تصور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. قال مميزا، يعني من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن مميز، والمميز عرفناه قبل ذلك بتعريفين، ما هما؟ أيوه أحسنت، أن يبلغ 7 سنين عاقلا، أحسنت، أن يميز العادة من العبادة. طيب لو أذن طفل عنده 6 سنوات يعتد بأذانه؟ يعني لو جه مثلا طفل عنده 6 سنوات الآن في أولى ابتداء ودخل المسجد أذن أذانا صحيحا، الأذان ده صح؟ هو أنت عندكم في الابتدائي بدخلوا مع 7؟ الأزهر خش 6، نقول له يعني إذا كان أزهري يبقى صح، وإذا كان تعليم عام ها لا يصح منه الأذان أصلا، لا يصح منه الأذان، تمام، لأنه دون 7 سنوات لا تصح منه العبادة، لا تصح منه العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فلو كانت تصح دون ذلك لأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون مميزا، لا بد أن يكون مميزا، لأن الطفل غير المميز ليس له تمييز أصلا، ما يدري إيش يفعل، وليس له نية، وليس أصلا من أهل العبادات. لكن إذا ميز، يعني ميز العادة من العبادة أو صار له 7 سنين عاقلا، صح أذانه، صح أذانه حتى وإن لم يبلغ، حتى وإن لم يبلغ. وهذا هو المذهب، وهو مذهب مالك والشافعية أيضا، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، لأن إمامة الصبي المميز جائزة، فأذانه من باب أولى. قال المصنف: ناطقا، يعني من شروط صحة الأذان أن يكون ناطقا. طبعا هذا ما يحتاج إلى أدلة، لأنه ما تخيل لو أننا احنا أتينا بإمام أو بمؤذن أبكم أخرس كيف يؤذن الناس، فهذا بداهة ما يحتاج إلى دليل هذا، لأنه طبعا سيتكلم وسينطق بالأذان ليعلم الناس، ليعلم الناس. وهذا طبعا يعني غير موجود في الأبكم الأخرس، فلا يصح ولا يعتد بأذانه، ولو فعل لا يصح. قال: عدلا ولو ظاهرا، يعني من شروط صحة الأذان عند الإمام رحمه الله أن يكون عدلا، أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا، تمام. فهل هذا شرط من شروط صحة الأذان؟ العلامة ابن ضويان صاحب المنار يقول: فلا يصح أذان فاسق، تمام. قال لك ليه؟ قال لك لأن النبي وصف المؤذنين بالأمانة، قال: والمؤذن مؤتمن، فلو جاء مؤذن فاسق فلا يعتد بأذانه، تمام. هذا قول الماتن وقول صاحب المنار، لكن هذا قول ضعيف غير صحيح. والصحيح أن أذان الفاسق صحيح على الراجح من باب أولى، لأن إمامة الفاسق صحيح، فأذانه من باب أولى، تمام. فلو أذن للناس إمام فاسق، مؤذن فاسق، صح، لكن الأولى أن يتخذوا إماما مؤذنا عدلا، تمام. وهذا قول عطاء بن أبي رباح والشعبي وابن أبي ليلى والإمام الشافعي، تمام. فلو أذن فاسق صح أذانه كما قلنا. قال: ولا يصحان قبل الوقت، اللي هو الأذان والإقامة، لأنه هو الأذان أصل إيه؟ الإعلام بدخول الوقت. طب لو أذننا قبل الوقت بساعة، ما أعلمت الناس الآن، هو أصلا إعلام بدخول الوقت، فلا يصح قبل الأذان. والإقامة إعلام بالشروع في الصلاة، فلو أقام قبلها فكذلك، لأنه هذا خطأ. فلو أذن المؤذن خطأ قبل الأذان مثلا بعشر دقائق أو بربع ساعة، ثم تبين له أنه أخطأ في الأذان فأذن قبل، نقول له إيه؟ أعد الأذان مرة ثانية كأنك ما أذنت، أعد الأذان مرة ثانية كأنك ما أذنت. قال: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر، يعني إلا أذان الفجر فيصح قبل الوقت، لو أذن المؤذن للفجر قبل الوقت يصح. قال: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، فيصح بعد نصف الليل. يعني المصنف رحمة الله عليه يقول: لا يصح لا الأذان ولا الإقامة قبل الوقت، وهذا كلام صحيح، إلا أذان الفجر، إلا أذان الفجر يصح أن يكون الأذان في الفجر قبل الوقت، لأن الأذان أو الفجر له أذانان، تمام. الفجر له أذانان، يؤذن الأذان الأول بليل كما هو معلوم، ويؤذن مرة ثانية عند دخول الوقت، عند دخول الوقت. فإذا كان مثلا قبل الوقت بساعة أو بساعة إلا ربع أو كذا، يؤذن لقول النبي صلوات الله عليه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالفجر يؤذن له قبل وقته حتى ينبه النائم ويرجع القائم ويستعد لصلاة الفجر. قال: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، يعني يصح أن احنا ننبه الناس للأذان ولو بعد نصف الليل، لقول النبي: إن بلالا يؤذن بليل، وهذا حديث صحيح متفق عليه. ومن هذا استنبط العلماء أن الأذان قبل الوقت لا يصح، قبل الوقت لا يصح، لكنه يصح في الفجر على سبيل الخصوص، وهذا قول ابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا أذن للفجر قبل الوقت، إذا أذن للفجر قبل الوقت أعاد تمام، ده في الأذان الثاني يعني. أما إذا أذن الأذان الأول لترجيع الناس فلا حرج في ذلك. يعيد الأذان، يعيد الصلاة لأنه صلى قبل الوقت، يعيد الصلاة لأنه أذن قبل دخول وقت الصلاة. قال ورفع الصوت ركن، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. رفع الصوت المصنف رحمه الله يقول إن رفع الصوت بالأذان ركن تمام، إلا إذا كان يعني يؤذن لمجموعة حاضرة معها زي كده يعني. إحنا مثلا مجموعة همت كلنا مع بعض هوت، ما فيش حد في المكان حوالينا أبدا إلا إحنا كده بس، فيقول لو إحنا هنأذن من أجل أن نسمع الناس في الخارج فرفع الصوت ركن من أركان الأذان تمام. لكن لو إحنا الآن مثلا في منطقة في رحلة مثلا ما في إلا هذا العدد، ومهما رفعت صوتك ما في أحد أصلا يعني سيأتي إلا هذا العدد، فيقول إذا كنت تؤذن لحاضر لا يأتي غيرهم فيسوغ لك أن تؤذن بصوت خفيض ولا يلزم أن ترفع صوتك، ولا يلزم أن ترفع صوتك، لأن رفع الصوت يكون ركنا إذا أردت أن تعلم الناس. أما إذا لم يكن هناك أناس تريد أن تعلمهم فحينئذ لا يشترط ذلك. لكن الصحيح أن رفع الصوت ركن في الأذان بإطلاق، سواء أردت أن تعلم الناس خارج المسجد أو كنت تؤذن لمجموعة حاضرة ليس هناك سواه. نعم. السنة طبعا أن يفعل أن يؤذن مرتين الفجر، السنة أن يؤذن الفجر مرتين. بيحصل إيه؟ اشتكوا من إيه؟ أيوه يعني هو المرضى ما هي برضه يسمع الأذان الثاني، يعني هو هيقوم بس هيسمع الأذان الأول بس وخلاص وهينام يعني. لا طبعا هذه سنة، هذه سنة وهذه أعذار غير مقبولة أصلا. تعلموا الناس، علموا الناس زي ما الناس كده أول ما شافوا لحيتك استغربوها وقعدت يقول لهم سنة يا أخوانا وثبت على النبي يا أخوانا والسنة فهكذا يا أخوانا. علم الناس، علم الناس، إنما تجلس تأبى أن تعلم الناس السنة بحجة أن الناس هينفروا كما ينفروا من هيئتك هذه هينفروا تمام. علم الناس السنة أنت بس. طبعا نقول يعني مهدوا هذا للناس، يعني مثلا إيه المانع أن خطيبة يتناول هذا في الجمعة مثلا ويتكلم فيه على سبيل العموم مثلا في الناس، أو مثلا بعد صلاة الجمعة ننبه الناس على هذه السنة ونحشد أدلتها وأقوال العلماء فيها وأنها سنة، ونكرر هذا مرتين ثلاثة أو أسبوعين ثلاثة لحد الكلام ينتشر عن الناس عندنا أو في الناس عنا تمام. في رمضان مثلا الناس بكل موجودة كثير وننبه الناس ونبدأ إحياء السنة هذه من رمضان، نقول لهم عشان يعني هذا يعني النائم يقوم والقائم في بيته يرجع، واخد بالك، ونعرف الناس. ثم إذا انتشرت هذه السنة نواظب عليه. أما نحن نقول هيترتب مفسدة، لا، الله عز وجل ما شرع شيئا يترتب عليه مفسدة أبدا، أن شرع الله كله خير، إنما الإشكال هنا عند المكلف ما هو في الفعل. ساعة تقريبا، هو لم يرد فيه تحديد يعني، هو النبي كان يقول إن بلال يؤذن بليل، فهو لو أذن اعتبارا من نصف الليل يعني إذا مضى نصف الليل جاز أن يؤذن، جاز أن يؤذن. فالمسألة متروكة يعني، مثلا يؤذن قبلها بساعة، ساعة إلا ربع، بقدر ما يستيقظ النائم ويرجع القائم. يعني مثلا لو إن مثلا واحد مثلا كان يصلي فاستفتح ركعتين، هيقول مثلا في الركعة كم، ربع ساعة مثلا، في الركعة ربع ساعة مثلا، أو كان نائما سمع الأذان مثلا إلى أن يعني يفيق من النوم يأخذ ربع ساعة ثلث ساعة، فبعد الثلث ساعة ده يديله كمان نصف ساعة يتسحر، واخد بالك معي، ويخرج لي الصلاة يعني ساعة ساعة إلا عشر كذا يكون بين الأذان والإقامة. أي نعم صفة الله، هذه تأتي، هذه المسألة، هذه مسألة التسويب، هذه هل هي في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني، هنتكلم فيها إن شاء الله. ايوه، ان كان في اول الامر ما فيها مشكله، ان كان في اول الامر ما فيها مشكله، اما ان احنا نواظب على هذا ونقول في كل مره هذا هو الاذان الاول، لا، نعمل حكايه مثلا اسبوع اسبوعين شهر لحد ما يعرف عنا ان احنا بنأذن اذانين، واخد بالك، بس طبعا بعد ما نطرق المساله في المساجد، في المسجد امام الناس بحيث الناس يبقى عندهم فكره يعني. تمام، خلاص بقى مش هيعترض عليك الا الشواذ من الناس اللي هو يعني اصلا انت ما انتش عاجبه على اي وضع يعني، لا على سنه ولا على بدعه، واخد بالك، المهم او بصلي او ما بصليش، المهم ايه هو يعني يخالفك. تمام، فنقول لاجل يجوز ان تقول هذا حتى تزيل اللبس عند الناس ثم يكف عنها، لان هذه ليست من السنه. الاكل ايه؟ طبعا آخر وقت العشاء نصف الليل طبعا، ولا يصح في تأخير وقت العشاء أكثر من نصف الليل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في شروط صحة الصلاة بالتفصيل في الوقت. نعم نعم، أيوة نعم، لسه نتكلم عنه، إحنا ما خلصناش لسه. تمام، ما يأتي هذا، إحنا لسه نتكلم في الشروط الآن، ما زلنا نتكلم في شروط الإيه، صحة الأذان، السنن ستأتينا وأنا أتكلم في هذه المسألة. فيقول المصنف رحمه الله: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. الظاهر الصحيح في هذه المسألة أن رفع الصوت ركن بإطلاق كما قلنا، والدليل على أن رفع الصوت بإطلاق سواء كنت تؤذن لجماعة تريد أن تعلمهم أو كنت تؤذن لجماعة ليس هناك من تريد إعلامه سواهم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا سعيد، إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، رحمك الله، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فرفع الصوت، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، فرفع المؤذن لصوته هذا ركن في الأذان مطلقا، هذا ركن في الأذان مطلقا. ثم ينتقل الإمام المصنف رحمه الله إلى سنن الأذان، إلى سنن الأذان. قال: وسن كونه صيطا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. وسن يعني يستحب، وهذه سنن الأذان، وهذه سنن الأذان، يعني يسن للمؤذن إذا أردنا وطلبنا منه أن يؤذن أن يكون صيتا، أن يكون صيتا. والمقصود بصيتا أخونا يعني أن يكون حسن الصوت، أن يكون حسن الصوت. والمقصود بحسن الصوت أن يكون ذا صوت جميل وأداء حسن مع قوة في الصوت، يعني يكون له صوت وقع جميل في أذن السامع مع أداء حسن وقوة في الصوت، أي في إبلاغ الصوت يعني، ليتمكن من إبلاغ الأذان إلى أكبر مسافة من الإنس والجن، واخد بالك، ويكون له وقع في قلوب سامعه. فإن عبد الله بن عمر سمع رجلا يؤذن وكان أذانه فجا، صوت كده بيجعر يعني، فقال ليكن أذانك سمحا، يعني أنت تفزعنا بأذانك. فيستحب أن يكون حسن الصوت. ومن هنا استحب أهل العلم استخدام أجهزة الصوت الحديث التي تجمع بين تحسين الصوت وإيصاله إلى أقرب مسافة ممكنة لحديث. والدليل على كون المؤذن أو أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت حديث عبد الله ابن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان في الرؤيا قال له النبي ألقه بلالا، ليه؟ قال فإنه أندى صوتا منك، يعني أقوى وأحسن أداء منك. قال المصنف رحمه الله أمينا، يعني أن يكون المؤذن أمينا. والأمانة في المؤذن تطلب في ناحيتين. الناحية الأولى أن يكون آمنا على أوقات الصلوات، أن يكون أمينا على أوقات الصلوات وصيام الناس وإفطارهم، تمام؟ يعني إذا دخل وقت يؤذن، إذا دخل الوقت يؤذن. لكن إيه اللي بيحصل في المؤذنين عندنا الآن؟ أن أغلبهم غير أمين، بيشغلوا الراديو في المسجد والمؤذن يخلص أذان ويجيب الشعراء ويدعي، وبعد الشعراء يخلص يجيب بتاع المذيع يقول لك الدعاء الأذان، وبعد كده أذن فضيلة الشيخ مش عارف مين، واخد بالك، ويطفي بتاع الراديو ويشمر كمامه ويأذن كنا الصلت. فهذا مؤذن خائن غير أمين، هذا غير أمين. أو مؤذن آخر يقول لك والله استنى بس إيه، يعني نتمكن من دخول الوقت، هذا تنطع. والنبي قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على أوقات الناس، على أوقات الناس، أوقات الصلوات وأوقات الصيام والإفطار، أوقات الصيام والإفطار. هذه الناحية الأولى التي تتطلب فيها الأمانة في المؤذن. الناحية الثانية أن يكون أمينا على عورات المسلمين. طبعا كان هذا الكلام قديما موجودا، يعني صار الآن ماله يعني وجود في الناس كثير، في لا سيما في الحواضر الكبيرة كهذه البلاد. كانوا قديما المساجد دي أعلى أبنية في القرى أو في البلاد، وكانت عادات بيوت الناس قديما لها أحواش، البيت له فناء مصور داخل السور ده الحريم ممكن تتخفف، فالإنسان ممكن يصعد على المنارة فيرى عورات البيوت، ويعني كنت أعمل في السعودية إماما، فكانوا إذا أرادوا أنهم يصلحوا شيئا من الميكروفونات فوق المسجد، وكنا في مكان قرية زي كده أحواش، وكل بيت طبعا لحوش أمامه مغلق بسور، فكانوا إذا أرادوا الصعود على المسجد كانوا يفتحون الميكروفون في المسجد وينادون طريق طريق طريق، فالنساء يعرفن في البيوت أن في حد يصعد على المنارة فيدخلن، تمام؟ فالمؤذن ممكن يطلع على المنارة فيرى عورات البيوت فيقع في المحظور. وقد ذكروا عن رجل مؤذن أنه صعد على المنارة ليؤذن فرأى امرأة بجوار المسجد جميلة فأسقط في يده فترك الأذان وجهناز، واخد بالك، فذهب إليها فعرض عليها الزواج فأبت عليه، أو راودها عن نفسها فأبت عليه، فقالت يعني لا يحل لك إلا أن تتزوجني، فقال أتزوج، إيه المشكلة، ده يوم المن، واخد بالك معي، فقالت إنها نصراني وهو مستقل برضه مفيش مشكلة. فتنصر الرجل بعدما كان مؤذن للناس، تنصر و دخل على أهلها فعقدوا له عليها في هذا اليوم، ثم رجع إلى بيته يصلح شيئا يعني على السطح، فسقط من على السطح فمات، لا استفاد، لا أبقى على دينه ولا استفاد المرأة وكما قال القائل لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. أن يكون أمينا، أن يكون المؤذن أمينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البيهقي وحسنه الألباني في الأرواء. ولقول النبي صلوات الله عليه وسلامه المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا رواه الترمذي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يقول المصنف وسن كونه صيطا أمينا عالما بالوقت، عالما بالوقت، والمقصود بالعلم بالوقت حتى يتمكن من الأذى في أول وقت، لأنه كيف هيؤذن على عميان كده، لازم يبقى عنده علم بالوقت حتى يؤذن للناس، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا كان جاهلا بوقت الصلاة كيف يؤذن للناس؟ ولا بد أن يأمن من الخطأ، فلا بد أن يكون المؤذن عالما بالوقت. والمقصود يخلنا بالعلم بالوقت هنا اللي هو العلم بالعلامات الوضعية التي وضعها الشارع، علامات على دخول الوقت، تمام، اللي هو الفجر بطلوع الفجر الثاني، والظهر بزوال الشمس، والعصر بسيرورة كل شيء ظل كل شيء مثليه أو مثله، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق. وهذا سيأتينا بالتفصيل في شروط صحة الصلاة إن شاء الله. وطبعا ده ممكن يعني يضبط عن طريق التقويمات الحالية والساعات والإذاعة ونحو ذلك، حتى يعرف بها الوقت، حتى يعرف بها الوقت. قال عالما بالوقت متطهرا، يعني يسن للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدثين، يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدثين. طيب لو أذن وهو محدث يجوز، ما فيها مشكلة، يعني لو أذن وهو جنوب يجوز ولا لا يجوز؟ يعني لو أذن دخل المسجد وهو جنوب ينفع أذن للناس؟ أي مماثلة، هو في وقت بالأذن والإقامة، يعني هو هيأذن للناس الآن وينزل تحت يغتسل الحمامات، يصح ما في مشكلة، يصح أن يؤذن ولو جنوب. وهذا قول الأئمة الثلاثة أنه لو أذن وهو جنوب يصح، بل لو أقام وهو جنوب يصح. لكن طبعا كما يقول يشير إليه المصنف إنه هذا يكره في الإقامة دون الأذان، لأنه طبعا الأذان فيه مهلة هيغتسل، لكن الإقامة يعني هيقيم وهيدخل في الصلاة، فيعني لا يسوغ أن يقيم ويذهب فلا يصلي مع الناس. فيقول الإمام، فيقول المصنف متطهرا يعني يسن ذلك، لكن لو أزل محدثا يصح ذلك ولا إشكال. قال قائما فيهما، يعني يستحب المؤذن أن يكون قائما في الأذان والإقام، أن يؤذن وهو قائم يعني. والدليل على استحباب ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قم فأذن، قم فأذن. لكن لو أذن وهو جالس، لو أذن وهو جالس بدون عذر يصح، لكنه خلاف الأولى يعني يكره له ذلك. وأما إذا أذن وهو جالس لعذر فيصح ولا حرج. قال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر في الإجماع الأربعين من إجماعاته، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من السنة أن يؤذن قائما، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن لعذر قاعدا فلا بأس، فإن أذن لعذر قاعدا فلا بأس، لا إشكال. قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى فيقول ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. أحد عنده إشكال في هذا؟ هاي تفضل.